العلو. طيب هذه المعاني لكيفية لمعنى الاستواء ولا لكيفية الاستواء؟ لمعنى الاستواء، وهذا معنى قولهم الاستواء معلوم والكيف مجهول. من قال ذلك؟ قاله الإمام مالك بالأسد الصحيحة، وقاله أيضا شيخه ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي، وجاء عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا أنها قالت الاستواء غير مجهول والمعنى غير معقول. هل يصح هذا رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قاله؟ لا يصح سندا بحديث صحيح كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الأخوان هذا من بارد، هذا هو ينبض، لا هو الحد نفسه. أنا ماشي معك ما في بأس، تفضل خذ جائزة. أنت تقوم ولا روحها لك؟ روحها لك، لا أصبر، إن كان ما تقوى روحناها هكذا. قال: سئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، قيل له: كيف استوى على عرشه؟ السؤال عن الكيفية سؤال يورده الجهمية والمعتزلة وأصحاب التشكيك في قلوبهم، لماذا؟ على أهل السنة والإثبات، لينكروا صفة الاستواء، أو أنه سؤال يورده من في قلبه شيء يظن أنه بإثباته معنى الاستواء لا بد أن يثبت كيفيته. فقال رحمه الله قولا يشابه قول الإمام مالك، قال: إن لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف. الله أخبرنا أنه استوى على عرشه في كم موضع في القرآن؟ في 7 مواضع. ما هي المواضع 7؟ ها يا أخواني تفضل. في أي السور جاءت؟ في 7 مواضع. ها أنت يا شاب، في طه وغيرها، في 7 مواضع في القرآن جاء ذكر الاستواء. من يعرف هذه المواضع في تعدادها من سور القرآن؟ أنت وقف واقف. في الحديث؟ لا، جاءت في في الحديث. أبي اللي يعطينا يعطينا جملة، ما يقصف علينا بالتقسيط، احنا ما نجيب التقسيط. باب ما جاء في الفزعات. من يفزع؟ في سورة ألف لام ميم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، السجدة. طيب في 6 مواضع جاء ثم استوى على العرش، وفي موضع واحد جاء إيش؟ الرحمن على العرش استوى. تفضل خذ هذه. فالاستواء معلوم المعنى لكن كيفيته مجهولة، لا يعلم ولا يدرى عن كيفيتها. ثم ساق بإسناده عن أبي عبد الله، وهو أبو عبد الله الحاكم، إلى عبد الله بن المبارك، قال: نعرف ربنا فوق 7 سماوات على عرش استوى، بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض. هذا النقل عن ابن المبارك تضمن أصلين عظيمين: الأول إثبات علو الله على خلقه علوا مباينا، ومعنى مباين أن الله منفصل عن خلقه لا متصلا بهم، علو مباين للخلق أي منفصل عنهم. تضمن أيضا إثبات الاستواء لله على العرش، والعرش يا أيها الإخوة هو أعظم مخلوقات الله، ولهذا خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه لأنه أعظم المخلوقات. لا يمكن أن يبلغ فهمنا لعظم هذا العرش، لأن عقولنا ومداركنا تقصر عن إدراك ذلك. تأملوا معي ما جاء في حديث أبي ذر الذي يروى من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل السماوات السبع ومن فيهن إلى الكرسي كمثل دراهم سبعة ألقيت في ترس، دراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس هو ما يتترس به المحارب، وهو الحفرة الصغيرة في الأرض، له معنيان. السماوات السبع من فيهن إلى الكرسي موضع القدمين كدراهم سبعة في ترس، والكرسي نسبته إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. مهما بلغ إدراك الإنسان وعقله وتصوره لن يبلغ حدا لذلك. إذا كان عرش الرحمن لا تستطيع أن تبلغه بعقلك، فمن باب أولى خالق العرش المستوي عليه، عقلك ينتهي عند إدراكه، ولهذا لم نعلم كيفيات أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله. الجهمية تبع الجهم بن صفوان لهم مذهبان. غلاة الجهمية أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، وهذا قول المعتزلة، يعني أن الله في حقيقته معدوم. إذا كان لا فوق العالم ولا داخله ولا تحته ولا يمينه ولا يساره ولا مماس ولا محايد، إذن هذا معدوم. هذا قول المعتزلة وقول متكلم الأشاعرة، وهو أحد قولي الجهمية. القول الثاني للجهمية أن الله في كل مكان، وهذا قول أهل الحلول كما قال ابن المبارك، كما قال الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى الأرض، وهذا قول أهل الحلول، وهو قول عامة الجهمية والأشاعرة والماتريدية. إذا قيل إن الله وين، قال الله في كل مكان، حق ولا باطل؟ هذا أبطل الباطل. الله ليس في كل مكان، وإنما فوق عرشه بائن من خلقه. أما الذي في كل مكان فهو علمه، لا يغيب عنه مكان دون مكان، فالله يعلم بكل شيء في كل شيء. أما ذاته سبحانه فهي علية، ولهذا العلو ثلاثة أنواع. العلو ثلاثة أنواع: علو بالقهر والغلبة، فلا أحد يقهر ربنا ولا يغلبه. النوع الثاني: علو بالقدر والمنزلة، فلا أحد أعلى من الله قدرا ولا منزلة، وعلى هذا عامة المؤمنين. كل مؤمن يؤمن بأن الله جل وعلا علي بقهره وغلبته، علي بقدره ومنزلته. حتى الجهمية والمعتزلة وأمثالهم لا ينازعون في هذين العلوين. العلو الثالث: علو الذات، فالله ذاته فوق جميع الذوات، وهذا هو محل خلاف هؤلاء المبتدعة، وقد دلت على العلو أدلة كثيرة بلغت الآلاف، وابن القيم رحمه الله نص على هذه الأدلة في كثرتها أنها بلغت أكثر من 1000 دليل في القرآن وفي السنة وفي العقل وفي الفطرة. في القرآن أدلة كثيرة، إليه يسعى الكلم الطيب، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، أدلة المعراج دالة على علو الله على عرشه، والنزول دالة على أن الله في العلو، حتى ذكرها رحمه الله في أنواع الأدلة في النونية في 21 نوعا في تنوع أدلة علو الله، وألف كتابا مستقلا في العلو. ما اسمه؟ ما اسم كتاب ابن القيم في علو الله؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. العقل دل على العلو، لأن أشرف الجهات أين؟ يمين ولا يسار؟ أمام ولا خلف؟ فوق ولا تحت؟ أشرف الجهات الست الفوقية، الجهات ست، عدوا معي، فوق وتحت، هذه كم؟ ثنتين، ويمين ويسار 4، وأمام وخلف 6، أشرفها العلو. الفطرة، الفطرة دلت على علو الله، فإن الناس فطروا، بل حتى البهائم والحيوانات على علو الله. قالوا إن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين، وكان من متكلمة الأشاعرة، كان من متكلمة الأشاعرة، وكان يلوي أعناق الأدلة تأويلا وتحريفا في أن الله ليس على علوه وليس على عرشه، وتكلف بذلك تكلفا عظيما. فقال له تلميذه أبو علي الهمداني، قال يا أستاذ دعنا من هذا كله، ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا باتجاهها نحو العلو؟ الإنسان إذا دعا إلى أين يتجه في قلبه ونيته وقصده؟ يتجه للعلو من باب الضرورة فطرة الإنسان وحتى البهائم. فضرب أبو المعالي الجويني على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. إذا استطعنا التأويل والتحريف لأدلة الوحي، هذه الضرورة الفطرية العقلية أين نوجه إليها؟ قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله في كتابيه التاريخ ومعرفة أهل الحديث، وهما كتابان ألفهما الحاكم لم يسبق إلى مثلهما، ساق بسنده إلى محمد بن خزيمة إمام الأئمة أنه قال من لم يقل بأن الله على عرشه قد استوى فوق 7 سماوات فهو كافر بربه. لماذا؟ لأنه لم يقل بما جاء في القرآن في 7 مواضع ولا بما جاء في الحديث. من أحكام هذا الكفر أنه يستحل دمه لأنه أصبح مرتدا، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. من الذي يستتيبه ويقيم عليه الحد؟ الحاكم الشرعي. وألقي على بعض المزابل، يعني أنه لا يدفن مع المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنثن رائحة جيفته، قال حتى ما يدفن مع أهل الكتاب، لأنه أتى بقول لم يقله أهل الكتاب، المعاهدون هم أهل الكتاب من لهم عهد، فإن أهل الكتاب يؤمنون بعلو الله على عرشه، إلا هذا أتى بقول خارج عن قول أهل الشرائع. وكان ماله فيئا. ما هو الفيء؟ الفيء ما أخذ من العدو بغير إيجاف خير ولا قتال، والغنيمة ما أخذ من العدو بقتال. فما أخذ من العدو بقتال قسمه الله في آية الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما أخذ من العدو من غير إيجاف ولا قتال فهذا يسمى فيئا، كما أخذ من يهود بني النضير وقصه الله علينا في سورة الحشر. لا يرثه أحد من المسلمين، يعني إذا كان من أبنائه مسلم لا يرثه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل من موانع الإرث اختلاف الدين، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فلا بد في الميراث من اجتماع الدين، ولهذا من موانع الميراث أن يكون المتوارثين كل منهما على دين، الميت مسلم وأولاده كفار، الميت كتابي وأولاده مسلمين، فلا توارث بين أهل ملتين شتى. قال الناظم رحمه الله في الرحبية: فصل في موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. اختلاف الدين مانع من التوارث بين اثنين، ولهذا من أنكر علو الله على خلقه اختلف دينه عن مورثه فأصبح ماله فيء لبيت مال المسلمين. نعم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، محمد بن إدريس ممنوعا من الصرف للعجمة والعلمية. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة بهذا الخبر، لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. في هذا إشارة إلى أن المؤلف كان شافعيا، لأنه قال: وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فهو ينتسب إلى مذهب هذا الإمام المبجل رحمه الله رحمة واسعة. والإمام الشافعي ساق في كتابه المبسوط بالفقه المسمى بالأم في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، كفارة القاتل وغيره، أنه لا بد من رقبة مؤمنة. استدل بحديث معاوية بن الحكم السلمي المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده، والحديث له قصة. فإن معاوية بن الحكم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فعطس رجل في الصلاة، فقال له معاوية وهو يصلي: يرحمك الله. فرمقه الناس بأبصارهم، يعني أنه أتى بأمر جريء تكلم في الصلاة، فقال وهو كذلك: واثكل أمياه، يا ويلي ويلا، ايش سويت أنا؟ فأصبح الناس يضربون على أفخاذهم لأنه تكلم في صلاته. عندئذ سكت حتى إذا فرغ من الصلاة قال: بأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي، فوالله ما كهرني ولا نهرني. يعني ما عنف علي، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتهليل. ارتاحت نفسه معاوية بن الحكم، لم يعنفه الرسول ولم يشدد عليه، وإنما علمه حيث كان جاهلا. فلما ارتاحت نفسه أتى بكل ما عنده، قال: يا رسول الله، إنه كانت لي جارية عمرها 9 سنوات ترعى لي الغنم في سلع، وإنها عدا عليها الذئب ذات يوم فأكل منها شاة، فجاءت إلي وإذا الغنم ناقصة، فضربتها صكتها صك على وجهها، يعني أعطاها كف، كيف أن عدا الذئب على طائفة من غنمها، أفأعتقها يا رسول الله كفارة لهذا القتل لهذا الضرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ائت بها. فجاء بها فقال: يا هذه أين الله؟ فأشارت في السماء في العلو. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. استدل الشافعي وأهل السنة بهذا الحديث الصحيح في مسلم على أن الله في العلو، ويجوز أن يشار إليه، كما أشار النبي إلى الله بذلك في مواضع، ومنها في خطبة الوداع لما قال: أيها الناس، إنكم غدا مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم، فيرفع إصبعه السبابة إلى السماء: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يرفع السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس. الرسول أشار إلى ماذا؟ إلى علو الله. ففي هذا إثبات العلو، وأنه بهذا الإثبات وبالشهادة للنبي بالرسالة أثبت لها أنها مؤمنة. أترى أن الشافعي رحمه الله يسوق هذا الخبر ولا يقول به ما يعتقده؟ هذا ما يليق بإمام، ما يليق بمن يتبع الحديث أن يسوق الخبر ولا يؤمن به. والشافعي رحمه الله ساقه مساق الإيمان به، ثم سيسوق لكم الشيخ الآن الأدلة التي جاءت عن الشافعي أنه إذا ساق الآيات أو الأحاديث فإنه يعتقدها ويقول بها ولا يرضى لقول آخر مباين مغاير لها. نعم. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. شو يقول الشافعي هذا الإمام المبجل النحرير؟ إن سمعتموني قلت قول وحديث الرسول صح بخلافه فاعلموا أني من بصاحي، أن عقلي قد ذهب، لأنه لا يقول هو ولا أخوانه من الأئمة إلا بما يوافق الحديث. بل جاء عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يكتب لتلميذه الإمام أحمد: إذا صح عندكم الحديث فأعلمونا به نأخذ به وندع ما سواه. جاء مثل ذلك عن الإمام مالك قال: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء مثله عن الإمام أبي حنيفة الذي قال: إذا جاء عن الرسول فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن أبا حنيفة معدود من صغار التابعين. كذا جاء عن الإمام أحمد الذي قال: عجبت لمن عرف الإسناد وصحة كيف يذهبون إلى رأي سفيان، أي ويدعون الحديث. وقال الأئمة: أجمعوا على أن من استبان، أجمعوا كل الأئمة كل العلماء أن من استبان أي تبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد، كائنا من كان، لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا من قبله ولا من بعده. من تبينت له السنة فيأخذ بها ويدع ما سواها. فكيف يسوق الشافعي هذا الحديث ولا يأخذ به؟ هذا من أعجب الأمور ومن أبعدها وأمحلها. إيه نعم. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ يعني لما ساق الشافعي الحديث قال له سائله: هل أنت تأخذ به الحديث؟ هل تأخذ به؟ هل تقول به؟ فغضب الشافعي وقال: نعم. تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. يقول لهذا السائل: أنت صاحي، أنت تراني في بيعة يعني يهودي، أو في كنيسة نصراني، أو لابس اللباس الكفار، لأن الكفار في زمنهم كانوا يميزون عن المسلمين بلباسهم، إما يربط وسطه زنار وهو مثل الحبل يربطه أهل الكنائس وأهل البيع. قال: ما دام إني مسلم علي ثياب المسلمين استقبل قبلتهم في مساجدهم، أروي حديث ما أقول به، مجنوننا؟ يعيب على ذلك السائل هذا السؤال. نعم. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو إيش؟ نعم، ولم يقبلوه وأولوه، اكتبوا هذا، أو أولوه عن الظاهر. نعم، ولم يقبلوه أو أولوه عن الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال مدلوله بعقولهم، إبطال هذا الخبر بعقولهم. نعم، وإبطال مدلوله بعقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا موقف المسلمين من الأدلة، فأما أهل السنة فموقفهم من الأدلة في الصفات أنهم يؤمنون بها ويقولون بمدلولها على مراد الله ومراد رسوله، كما قال: يعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله فعلى ما قاله، يعني على مراده فيما قاله، يقبلون ويسلمون ولا يواجهونها بعقولهم وآرائهم وتحليلاتهم. لماذا؟ لأن الرسول أعرف الناس بالله، والله وصفه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا روى البخاري بسنده عن محمد بن مسلم الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، أنه قال: على الله البيان في كلامه ووحيه، والكلام والوحي يشمل القرآن والسنة، وعلى الرسول البلاغ يبلغنا وحي الله قرآنا أو سنة، وعلينا التسليم يعني الإذعان والإنقياد والاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله. موقف أهل البدع قاطبة، جهمية أو معتزلة أو رافضة أو خوارج أو متكلمين أو معطلة، أنهم لا يقبلون من الوحي إلا ما وافق آراءهم وعقولهم وعقول كبارهم ومشايخهم. إذن ما سلموا ولا أذعنوا لما جاء في الوحي، وإنما تخيروا ما يناسب هواهم فقالوا به. وهذا أصل في الخلاف بين أهل السنة وهؤلاء من أهل الأهواء والبدع، في قبول الأدلة والإذعان لها. نعم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة. لا، بعض المسألة يعني اقصر. ويلك يا جعد، بعض المسألة، اترك عنك بعض الأسئلة، لا تكن مغالطا، صاحب لجاج وجدالا بغير حق، لأنه بدأ يسأل أسئلة ما تليق، فقال له وهب بن منبه اليماني: ويلك، بعض الأسئلة إني لأظنك من الهالكين بكثرة أسئلتك التي فيها كيف وكيف وكيف. يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا بذلك، إحنا ما نجيبها من أفكارنا وعقولنا، وإنما نحن متبعون منقادون لما جاء عن ربنا في وحيه، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. الجعد هذا هو الجعد بن درهم، قلنا إنه أخذ عن من؟ عن سوسن النصراني العراقي، وأخذ أيضا عن رجل اسمه بيان بن سمعان، وكان هذا الرجل بيان بن سمعان مجنونا، وهو من غلاة الرافضة، له فرقة تسمى البيانية. بيان بن سمعان غلا في علي ثم ادعى أنه نبي، قال أنا نبي جاء ذكري في القرآن، وشلون يا بيان؟ قال الله جعل عز وجل يقول هذا بيان للناس في آية آل عمران، وأنا اسمي بيان يعني أنا رسول. فقتل على ردته بادعاء النبوة. أخذ الجعد عن بيان، وأخذ عن سوسن النصراني. بيان هذا أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إسناد مسلسل بالظلمات، يأخذ علمه وعقله ودينه عن النصارى وعن المجوس وعن اليهود. الجعد هذا مقرود، ايش معنى مقرود؟ غير موفق. خرج مع رجل على السلطان فقبض عليه، وحكم العلماء بردته، فقبض عليه خالد بن عبد الله القسري والد واصف في العراق، والي واصف في العراق. فلما كان يوم عيد الأضحى سنة 123، وكان يخطب في الناس الأمراء، خرج إلى المصلى والجعد بن درهم مربوط بالسلاسل في أسفل المنبر، فخطب الناس، قال في آخر خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم اللي تحت مربوط هذا. ليش؟ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، حيث نفى الصفات عن الله، فنزل من على منبره وضرب عنقه. ضحى بمن؟ بهذا المرتد، أقام عليه الحد. أهل السنة والمسلمون رضوا هذا الفعل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولأجل ذا، أي التعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم عيد الأضحى، إذ قال، أي الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. قال إن إبراهيم ليس خليلا لله، وموسى ليس كليما لله. إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك، لله درك من أخي قرباني. هذا القربان الذي فيه الغيرة على دين الله وطمع الملحدين الزائغين عن صراط الله. نعم. وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ما يقول الجعد، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه، أمر بصلبه حتى يشتهر ويشهر به بين الناس فيرتدعوا عن مثل قوله. طيب لماذا خطبهم بالبصرة؟ لأن خالد بن عبد الله والي العراق، والبصرة هي العاصمة. أين بغداد؟ ها؟ لم تبنى بعد، فإن بغداد أول من بناها أبو جعفر المنصور سنة كم؟ 140 وتم بناؤها سنة 145 وقتل الجعد سنة كم؟ 123. نعم. وخالد بن عبد الله القسري قتله بناء على فتوى العلماء، لأن هذا أنكر ما في القرآن، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولهذا قال ابن القيم: شكر الضحية، أثنى على المضحي بها. كل صاحب سنة غير على دين الله مستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله درك من أخي قرباني. نعم. ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله. مما يثبت أهل الحديث من صفات الله نزوله سبحانه في الثلث الأخير من الليل على ما جاءت به الأخبار الصحيحة. والنزول يا أخواني جاء في السنة الصحيحة في حديث أبي ذر في حديث أبي هريرة الآتي: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل. وهذا النزول يثبته أهل السنة والجماعة، أهل القرآن والحديث يثبتونه لله من غير تشبيه بنزول المخلوقين، لا يقول إن نزول الله مثل نزولنا، ومن غير تمثيل ومن غير تكييف، لا يعلمون كيفية النزول. ولهذا لا يرد عندهم هذا السؤال: إذا كان الله ينزل في الثلث الأخير من الليل في مكان ما، والثلث في الليل يختلف من مكان إلى مكان، لا يرد عندهم هذا السؤال، لأن هذا السؤال ناشئ من تكييف نزوله. فأما ونحن لا نعلم كيفية نزوله، بل نقول إن الله على كل شيء قدير، لا يرد إلينا هذا الإيراد في قلوبنا وعقولنا. وإذا ورد واجهناه بماذا؟ واجهنا هذا الإيراد بكمال التسليم لما جاء عن الله، لأننا لا نكيف أفعاله، فلا نكيف صفاته ولا ذاته سبحانه وتعالى، وإنما يؤمنون بهذا الخبر الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. هذا موقف أهل السنة. أما أهل الأهواء والبدع والتعطيل فيزنون الأحاديث بعقولهم، إن وافقها قبلوه، وإن لم يوافقها حرفوه وقالوا خبر آحاد لا نقبله في العقيدة، أو يحرفونه بأنه نزول ملك أو نزول رحمة أو نزول أمر الله، تحريفا للكلمة عن مواضعه، تأويلا وتعطيلا لكلام الله وكلام رسوله. هل الملك يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل يقول ذلك الملك: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ طيب لو كانت رحمته، هل رحمته خاصة بنزول الفقير من الليل ولا في كل وقت تنزل؟ رحمة الله في كل وقت، ليست خاصة في الأخير من الليل. قدرته كذلك في كل وقت، فدل ذلك على أن الله ينزل، كما قاله أعرف الناس بالله: ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأقبل حتى يطلع الفجر. نعم. يأتي إن شاء الله، يأتي. ما ودنا نفتح الباب هم ما نصكه، نجعل إن شاء الله المجال في آخر الدرس للأسئلة. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من الصفات التي يؤمن بها أهل الحديث أهل السنة إتيان الله، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فالله يأتي يوم القيامة لمجيئه لفصل القضاء، والإتيان من صفات الله الفعلية التي يفعلها إذا شاء. من صفاته المجيء، والمجيء والإتيان بمعنى متقارب، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني يوم القيامة، فيقرؤون ذلك يؤمنون به من غير أن يتدخلوا في كيفية إتيانه ومجيئه، لأن الله لو أراد أن يعلمنا عن ذلك لأعلمنا كيف يجيء وكيف يأتي وكيف هي صفاته، لكنه حجب ذلك عننا لأن لا نطيق معرفة ذلك بعقولنا، وعقولنا ومداركنا وأفهامنا تقصر عن معرفة كيفية صفاته وكيفية ذاته. وموقفنا هو الوقوف: آمنا به كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ وأهل الضلال فهذا متشابه عندهم، لا يؤمنون به حتى يتصورونه ويكيفونه ويتخيلونه، فهذا شأنهم. أما أهل الإثبات يقطعون كل خيال وتشبه والتباس عنهم في ذلك، بمعنى أننا آمنا به كل من عند ربنا. في سائر النصوص التي فيها أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته جل وعلا. نعم. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. هذه قصة وقعت لعبد الله بن طاهر، وكان والي خراسان للعباسيين، مع إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي. لما روى حديث النزول قال: كيف ينزل ربنا؟ فقال: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الله كيف، لا يقال لأمر الله كيف، وإنما ينزل بلا كيف. نؤمن بنزوله بلا معرفتنا لكيفية نزوله، بل نقول: نزول يليق بجلاله وعظمته، كما أن الله له سمع وبصر وعلم وحياة ووجه ويدان، كل ذلك يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. نعم. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العبد، حدثنا محمود. اصبر، ما حنا مرين هالمرة دي. حدثنا أبو إيش؟ أبو يعقوب. أي نعم، أبو يعقوب. يعقوب ممنوعة من الصرف لأنه علم أعجمي، يعقوب ويوسف وهارون وأمثالها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. أي نعم. حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي، حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب، حدثنا أحمد بن حموية، حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي، حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، في كل ليلة ينزل. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. نعم، أهل السنة أخبارهم بالأسانيد لها خطم، ما هي مقطعات حدثنا فلان عن فلان، لأنهم أهل صدق، ما عندهم التدليس ولا عندهم كذب ولا عندهم الفريو. سأل ذلك ابن المبارك: ينزل الله ليلة النصف من شعبان؟ فقال: يا ضعيف، يعني يا مجنون، يا صحيح، إن الله ينزل في كل ليلة كما جاء في حديث أبي هريرة. ونزوله في ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيه حديث صحيح صريح، وإنما الذي جاء نزوله سبحانه في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، وجاء نزوله أيضا عشية يوم عرفة، فجاء برفض إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وبرفض إن الله يدنو من أهل عرفة عشية الموقف، فيقول سبحانه لملائكته وهو أعلم: عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ما يريدون؟ فتقول الملائكة: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، إن صرفوا مغفورا لكم. متى هذا؟ عشية عرفة قبل المغرب، بعد العصر قبل المغرب، لما ينزل ويدنو سبحانه يباهي بأهل عرفة ضاحين محرمين داعين، يباهي بهم ملائكته. والله إنه موقف عظيم، أن من كان في ذلك الموقف في الموسم أن الله جل وعلا يباهي به ويفاخر به ملائكته، ثم يقول تكرمة من عند: انصرفوا مغفورا لكم. ونزوله سبحانه عشية عرفة ودنوه منهم كرامة لهم، وفيه إثبات هذه الصفة لله جل وعلا أن تضمنه لكرامته وإحسانه إلى أوليائه. نسأل الله جل وعلا من فضله. لما سأله السائل: هل يخلو منه العرش؟ فقال له عبد الله المبارك: اسكت اسكت ولا تقل بذلك، اخضع لما جاء عن حديث رسول الله ولا تكيفه بعقلك، آمن بما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله من غير أن تتكلف ذلك بعقلك. يخلو ولا ما يخلو؟ لأن هذا السؤال ناشئ من خيال في كيفية النزول، وهذا الباب عندنا إيش؟ باب مغلق مسدود، لا نعلم كيفية نزوله ولا كيفية استوائه ولا كيفية صفاته ولا أفعاله ولا ذاته. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ لما قال ذلك القائد في مجلس ابن طاهر: كيف ينزل؟ قال: أثبت أن الله فوق عرشه. قال: الله عز وجل أنه فوق عرشه وهو القاهر، قال: فوق عباده. فقال له عند إسحاق بن راهوية، قال له: وجاء ربك والملك صفا صفا، الله يجيء ومن مجيئه نزوله. فقال له الأمير بن طاهر: هذا يوم القيامة. قال: الذي يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه يجيء في الثلث الأخير من الليل؟ أي أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. نعم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، حدثنا الصابوني ساق الآن الأسانيد التي جاءت في الصحيحين في إثبات نزول الله حديث أبي هريرة، ساقها بأسانيدها ليقطع الباب على كل معطل مخرف متوهم بعقله أن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وساقها سياقا كثيرا إلى أن قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. الرسول يقول ينزل الله، أيليق أن يتعقبه أحد؟ يليق بذلك؟ لا يليق لمن كان معظما محبا لرسول الله أن يتعقب، بل يقول آمنا ورضينا وسلمنا. في رواية قال ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، من يتصدق على نفسه بالتوبة وعلى عباد الله بتفريج كرباتهم. في الآخر إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقين شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلين الجن والإنس، وذلك حين تصيح الديوك وتنهق الحمير وتنبح الكلاب، يعني بطلوع الفجر. لما قال النبي هذا الأحاديث هل قال الصحابة كيف وشلون؟ هل قال ذلك أو أدعنوا وسلموا وحثهم ذلك على العمل بقيام الليل بالتعرض لنفحات الله وسؤاله؟ ولهذا كان من آكد أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل. وهكذا الأحاديث في هذه الصفة، في صفة النزول في سياقاتها على ما ساقها المؤلف، ونأتي إن شاء الله إلى بعضها في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا وإياكم للإيمان الحق بهذه الأدلة والعمل بها، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. سؤالك ثو من يستغفرني فأغفر له، ليس فيه صفة محددة، وإنما يقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. وآخر الليل يا أخواني قبل الفجر يستحب الإكثار من الاستغفار لقول الله جل وعلا في سورة المؤمنون وبالأسحار هم يستغفرون. كان ابن عمر وغيره من الصحابة والعباد يقومون بالليل قراءة للقرآن وصلاة، فإذا قرب الفجر يطون مصاحفهم ويشتغلون بالاستغفار، لأن هذا الوقت الاستغفار فيه أفضل من قراءة القرآن. والله عز وجل يتحنن إلى عباده وأوليائه قائلا من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم. في شيء؟ ثمك سؤال؟ في إشكال؟ الحمد لله، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.